الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ الآن بمشيئة الله عز وجل بباب الفرائض. والمراد بالفرائض هنا المواريث، وقد سميت الفرائض بهذا الاسم جمعا للفريضة، أي الجزء والنصيب الذي قدر. وسيأتي معنا في شرح الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ما المراد بالفريضة فيه، فإن لهذه اللفظة معنيان بحسب اختلاف الروايتين الواردتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم، علم الفرائض، من العلوم العظيمة الجليلة في الإسلام، حتى لقد قال عمر رضي الله عنه: يجب على المرء أن يتعلم اللحن، أي اللحو، أن يتعلم اللحن وأن يتعلم الفرائض. فتعلم الفرائض من الأمور المهمة الدقيقة على لطالب العلم. وقد جاء في الأثر أنه أول علم يرفع من علوم الشريعة، وأول شيء يفقد منها. ولذا فإن العناية بهذا العلم أمر مهم، حتى لقد ذكر كثير من المصنفين في كتبهم أثرا أظنه عن ابن مسعود أو عن عمر، أنه قال: إن من لم يعلم الفرائض ولا باب الربا فليس من الفقه في شيء، أو نحو مما قال رضي الله عنه. فلا يتحقق للمرء العلم بالشرع على الحقيقة إلا أن يكون مجيدا لأبواب من الفقه بالخصوص، ومنها باب الفرائض. وفي هذا الزمان أصبح العناية بعلم الفرائض أقل من الأزمنة الأولى، ومرد ذلك إلى أن قسمة التركات أصبحت أيسر وأسهل بوجود هذه البرامج الحاسوبية، وبالإمكان الشخص أن يدخل على بعض المواقع فيستطيع أن يقسم أصعب مسألة بعدد من المناسخات والشبكات فيها في لحظات. فأصبحت الفائدة من معرفة هذا الفن أقل من معرفته في الزمان الأول. ولذا يجب على طالب العلم أن يعنى به، بل يتأكد في هذا الزمان، أولا إظهارا لهذه الشعيرة والعناية بها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن النية فيها تكون أخلص لله عز وجل، إذ في الغالب لن يسأل المرء، في غالب الأحيان لن يسأل المرء عن فريضة تقسم أو عن تركة كيف توزع الأنصبة فيها إلا في النادر. ولذلك العناية بهذا العلم مهم جدا. ومن عجيب علم الفرائض أن العلماء يسمونه بعلم الساعة، بعلم الساعة، لا ليس مقصود بالساعة آخر الزمان، وإنما يقصدون بالساعة أي أنه ينسى بعد ساعة، إذ علم الفرائض يحتاج إلى مراجعة، ويحتاج إلى مدارسة، ويحتاج إلى مذاكرة لما فات منه. ولذا كان العناية بهذا العلم دليل على العناية بسائر أبواب الفقه، لأن فيه مراجعة ومذاكرة له. علم الفرائض بيّن الله عز وجل الكثير من أحكامه في كتابه، والذي جاء من السنة فيه أقل بكثير مما ورد في كتاب الله عز وجل كما سيأتي. وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنا حديثين متعلقين بالفرائض، وما عدا ذلك متعلق بالولاء. فالحديث الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا، أي أعطوا الفرائض لأهلها. وكلمة الفرائض هنا التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لها معنيان. المعنى الأول: الفريضة بمعنى المقدار المحدد، بمعنى المقدار المحدد. وفي يقابل الفريضة بهذا المعنى: من يرث بالتعصيب، من يرث بالتعصيب. وهذا المعنى هو الذي دل عليه الرواية الأولى حديث ألحق الفرائض بأهلها، فيقابل الفريضة هنا التعصيب. والمعنى الثاني أن المراد بالفرائض أي الشيء الذي ورد النص به، الذي ورد النص به سواء كان فريضة أو تعصيبا. وهذا اللفظ هو المراد بالرواية الثانية: اقسموا المال بين أهل الفرائض، أهل الفرائض. وهذا التفريق بين الروايتين في المعنى مفيد في الحكم كما سيأتي معنا بعد قليل في مسألتين أو أكثر. إذن المعنى الأول ألحق الفرائض أي الفريضة التي يقابلها التعصيب. وأما قوله اقسم الأموال بين أهل الفرائض أي اقسم ما قدره الله عز وجل في كتابه، وما لم يقدر لم يأتي النص به سواء كان فرضا أو تعصيبا فاجعلوه لأولى رجل ذكر، فاجعلوه لأولى رجل ذكر. نعم. قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي أي بقي بعد الفرائض فهو لأولى رجل ذكر. أولى هنا ليست مأخوذة من أو الأولى هنا بمعنى أقرب وليست بمعنى أحق، والأقرب مأخوذة من الموالاة فهو الأولى والأقرب، وأما الأحق فهي مأخوذة من الأولوية. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى بمعنى أقرب أي أقرب رجل ذكر، وسنتكلم بعد قليل كيف يكون القرب. وأما الرواية الثانية فقد أتى بها المصنف لبيان المعنى الذي فيها، وسيأتي الفقه المتعلق بالرواية الثانية في محله. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على فيه من الفقه في باب الفرائض الشيء الكثير. وأذكر أن أحد المشايخ عليه رحمة الله كان يقول يمكن أن يستنبط ويستدل بهذا الحديث على أكثر من 40 مسألة في الفرائض، أكثر من 40 مسألة. وحاولت أن أجمع بعض هذه المسائل، ربما تصل إلى 10 أو أكثر، سنذكرها بعد قليل على سبيل يعني الإيراد لهذه المسائل مع فقهها، وبالإمكان أن المرء يشقق من هذه المسائل مسائل أخرى. فمن فقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، فدل ذلك على إثبات الإرث بالفرض، إثبات الإرث بالفرض، وهذا بإجماع أهل العلم، وقد فصله الله في كتابه الربع والنصف والسدس والثلث والثمن والربع، هذه الأنصبة الستة الواردة في كتاب الله عز وجل: الثمن والربع، الثمن وضعفه وضعف الضعف، الثمن والربع والنصف، والسدس وضعفه الثلث وضعف ضعفه وهما الثلثان. هذه الأنصبة الواردة في كتاب الله وقد بيّنها الله عز وجل على سبيل التفصيل. الفائدة الثانية وأيضا بالإجماع المسألة الثانية، نأتي بمسألة مجمع عليها، أن هذا الحديث يدل على إثبات التعصيب أو الإرث بالتعصيب. فمن بقي فإن بقي من الميراث شيء بعد توزيع الفرائض على أهلها فإنه يثبت الإرث بالتعصيب فيه، سواء كان العاصب منفردا وحده ولا وارث معه، أو كان قد بقي بعد تقسيم الفرائض مال فإنه يرثه المعصب. المسألة الثالثة أيضا من المجمع عليها أن هذا الحديث يدل على أن ذا الفرض مقدم على التعصيب، فيجب تقديم ذي الفرض على الذي يرث بالتعصيب، وهذه أيضا مسألة مجمع عليها بين أهل العلم. المسألة الرابعة مما يستدل به على هذا مما يستدل بهذا الحديث عليها أن الإرث بالتعصيب الأقرب يكون حاجبا للأبعد، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أو فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، فدل على أن الأولى والأقرب يكون حاجبا للأبعد، يكون حاجبا للأبعد. وهنا عندنا مسألة مهمة: كيف نعرف الأقرب من الأبعد؟ كيف نعرف الأقرب من الأبعد؟ يقول أهل العلم إن أهل التعصيب يقدم بعضهم على بعض باعتبار ثلاثة أشياء: إما باعتبار الجهة، وإما باعتبار الدرجة وإما باعتبار القوة، فمن كان أقوى جهة قدم على غيره. والجهات يقولون هي ست: البنوة، ثم يليها في الضعف الأبوة، ثم يليها في الضعف الجدودة، ثم يليها في الضعف الأخوة، ثم يليها أبناء الأخوة أو أبناء الإخوة، ثم العمومة. فإذا اجتمع أحد من هؤلاء الدرجات أو من هؤلاء الجهات، فإن وجدت جهة أقوى من جهة أخرى فإنه يكون حاجبا له. فالابن يكون حاجبا لأبيه وجده، أو فالابن يكون حاجبا لأبي الميت وجده وأخيه وعمه وابناء أخيه، وهكذا. إذن هذا الأمر الأول الذي يكون به المرء أقرب، أقرب باعتبار الجهة. الأمر الثاني قالوا أن يكون أقرب باعتبار الدرجة، ولا ينظر في الدرجة إلا عند اتحاد الجهة، كأن يكون للمرء ابن وابن ابن، فهنا جهتهم واحدة البنوة، ولكن ابن الابن أبعد من الابن، فيكون الابن حاجبا لابن الابن، هذا يسمى الدرجة. الأمر الثالث التقديم والتأخير باعتبار القوة، والمراد بالقوة أنه يقدم الشقيق على من أدلى للميت بجهة واحدة، كأن يكون من بالأب، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب فيحجبه، وهكذا. إذن عرفنا الآن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر، أن المراد بالأولى أقرب، وعرفنا أن القرب يميز في باب الفرائض باعتبار ثلاثة أمور: أولها الجهة، وعرفنا أن الجهات ست، ثم يليها بعد ذلك الدرجة، والدرجة سهلة يعرفها الشخص: الابن وابن الابن، ابن الأخ ابن الأخ وابن ابن الأخ، وهكذا، المولى وابن المولى، وهكذا. ثم يليها القوة، الشقيق يكون مقدما على ما كان بأب. هذه مسألة. المسألة الثانية أو المسألة التي بعدها يستدل من هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي لأولى فهو لأولى رجل ذكر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين: رجل ذكر، مع أنه يمكن أن يكتفي بإحدى الكلمتين عن الأخرى فيقول لأولى رجل. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهاتين الكلمتين من باب التأكيد، لكي لا يظن أن الرجل يقابله الصبي فالصبي لا يرث، وليؤكد على أن المرأة لا ترث بالتعصيب، المرأة لا ترث بالتعصيب مطلقا. ولكن على الصحيح من قولي أهل العلم أن هذا العموم الذي جاء في هذا الحديث فلأولى رجل ذكر، أن هذا العموم مخصوص لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة تحوز ميراث ثلاثة: عتيقها، وولدها الذي لعنت عليه، وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه، والثالث لقيطها. وهذا الحديث فيه ضعف، ولذلك اتفق الفقهاء على أن المرأة تكون معصبة في الولاء، وأما اللقيط والملاعن عليه الابن الملاعن عليه ففيه خلاف بين أهل العلم، سأذكره الآن بعد قليل. لكن الولاء بإجماع أهل العلم أن المرأة ترث بالولاء، ترث إذا كانت ولاء من علو. طيب، انظر، من أنكر أن المرأة تكون عصبة في حال أن تكون وارثة لابنها الملاعنة عليه، إذا لاعنت على ابنها امرأة، شو معنى من لاعنت عليه؟ رجل تزوج امرأة، ثم لما تزوج هذه المرأة اتهمها أن هذا الولد الذي في بطنها ليس ابنا له، فإنه يشرع له أن يلاعنها أيمانا خمس، ثم بعد الملاعنة يسقط عنه الحد وينتفي عنه الولد، فيكون هذا الولد منسوبا لأمه، منسوبا لأمه، فابن الملاعنة وفي حكمه من كان مقطوع النسب وهو ابن الزنا، ليس مجهول النسب، مجهول النسب له حكم مستقل لا يعرف من أبوه ولا أمه، هذا مسألة ثانية، مقطوع النسب يعرف قطعا أنه ابن زنا ك كأن تكون أمه بغيا أو نحو ذلك. هذا الشخص لا يرثه إلا أمه أو أخوه الذي ولد معه فيكون شقيقا له إذا كان توأما له، هذان الاثنان يرثانه بالتعصيب. ويرثه بالفرض إخوته لأمه، ويرثه بالفرض إخوته لأمه. سيأتي بعد قليل في قضية عصبة أمه هل يرثونها أم لا. من أهل العلم من يقول إن المرأة لا ترث من ولدها بالتعصيب، وإنما تكتفي بنصيبها، نصيب الأم السدس أو الثلث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وهي ليست رجلا ذكرا وإنما أنثى. ولكن نقول إن هذا مخصوص بالحديث الذي ذكرته لكم عندما قال صلى الله عليه وسلم تحوز المرأة ميراث ثلاثة: لقيطها وابنها الذي لاعنت عليه وعبدها الذي اعتقته. إذن فهذا الحديث استدل به أحد القولين، ولكن قلنا إن هذا الاستدلال بالعموم مخصوص بالأحاديث الأخرى. مما استدل بهذا الحديث أيضا على مسألة أخرى، على أن الخنثى لا يكون معصبا البتة. فلو أن امرأة كان أقرب عصبته إليه أخوه، ولكن أخاه كان خنثا مشكلا، فإن الخنثى المشكل لا يحكم بأنه ذكر، ولذلك لا يعصب الخنثى. استدلالا بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر، والخنثى لا يكون ذكرا. استدل بعض أهل العلم، وسأنقض هذا الاستدلال، على أنه لا يشرع التعصيب مع الغير. هنا مسألة قبل أن أبدأ، الاستدلال بالحديث يعني لابد أن بعض المسائل لابد أن تكون واضحة في ذهنك، ويبدو أن أتكلم بعض المسائل بعض الأخوان قد لا تكون واضحة مسائل الفرائض في ذهنه، ولكن من الصعب أنني أشرح الفرائض كاملة ثم أشرح وجه الاستدلال من الحديث، لكن سأكتفي بذكر وجه الاستدلال من الحديث على الخلاف في المسألة مع الإشارة إليه. استدل بعض أهل العلم على أن التعصيب مع الغير لا يشرع. التعصيب مع الغير متى؟ الأخوات مع البنات، هل يكن عصبات أم لا؟ ورد فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في إثباته. قال بعضهم إنه لا يشرع التعصيب مع الغير، أن البنت الأخت ما تكون مع البنت عصبة فتحوز المال كله. واستدلوا بعموم هذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال إنه عندما تكون هناك أخت وبنت أو أخوات أو بنات مع أخوات، فإن الأخوات يستوعبن النصف أو الثلثين، إن كانت واحدة أخذت النصف، وإن كنا أكثر أخذنا الثلثين، والباقي ما زاد عن الثلثين يجب أن يكون للذكر ولا يكون للأنثى فتعصب تعصيبا مع الغير فتحوز المال كله. ولكن نقول الصحيح أن هذا الحديث ليس دالا على نفي التعصيب مع الغير. لما؟ للرواية الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض، وقد ثبت التعصيب مع الغير في حديث ابن مسعود، واستفيد من دلالة بعض الآيات في كتاب الله عز وجل فهما من بعض الآيات، فدل ذلك على أن المعنى الثاني والرواية الثانية أفادتنا على أن التعصيب بالغير مقدم على التعصيب بالنفس البعيد. التعصيب مع الغير القريب، الأخت مع البنات أو الأخوات مع البنات، مقدمة على المعصب البعيد كأن يكون ابن أخ أو نحوه. إذن عرفنا الآن الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة. استدل بهذا الحديث أيضا على مسألة أخرى، وهي مسألة أن بنات الابن لا يرثن بالتعصيب مع إخوانهن إذا كان هناك بنات قد استوعبن الثلثين. صورة هذه المسألة أن يموت رجل أو امرأة عن بنتين فلهما الثلثان، وعن ابن وبنت ابن. قال بعض أهل العلم كابن مسعود وغيره إن البنتين لهما الثلثان وابن الابن له الباقي. طيب بنت الابن ما ترث شيء، والسبب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، فبنت الابن هنا جاءت بعد الفروض. نعم لو كان لا توجد بنات وإنما مورث ابن الابن مع أخواته فإنه يكون معصبا أو يدخلن معه في التعصيب فيرثن المال كله لأنهن وارثات. وقال الجمهور لا، بل إن بنات الابن يرثن مع الابن مع وجود البنات اللاتي استوعبن الثلثين، لأن الاستدلال بالرواية الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض، وقد جاء في الشرع في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأخت تكون مع أخيها عصبة، البنت مع أخيها تكون عصبة، وبنت الابن مع أخيها تكون عصبة أو مع ابن عمها أحيانا تكون عصبة لأنها في درجة واحدة معه. وهذا قول جماهير أهل العلم، وبينت لكم بس فقط استدلال المخالف فيه في المسألة. مما استدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث وهو استدلال قوي على أن الجد يحجب الإخوة، يحجب الأخوة، وذلك في المسألة المشركة التي يكون فيها تشريك. وصورة هذه المسألة أن يكون هناك جد مع إخوة أشقة أو إخوة لأب، ولها صور أخرى. فنقول هنا إن الجد يكون حاجبا للإخوة فلا يرثون معه. ما دليلنا؟ وهذا قول بعض أهل العلم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه واختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم الآن، وإن كان الجمهور على قول زيد رضي الله عنه بالتشريك بين الجد والإخوة. ما وجه الاستدلال على أن الجد يحجب الإخوة؟ قالوا لأن الجد درجته أقوى أو جهته أقوى من جهة الإخوة، فالجد يقدم على الإخوة، فالجد يقدم على الإخوة. ولذلك لما قال الجمهور بالتشريك لما جاء عن زيد اضطروا أن يقولوا إن الجهات تختلف، فقالوا إن الجهات الأبوة البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة ثم الجدودة مع الأخوة ثم الأخوة، فزادوا درجة لأجل إثبات التشريك. والأقرب من ظاهر هذا الحديث والذي عليه العمل عندنا في المحاكم أن الجد يحجب الإخوة مطلقا، ليس في حالة دون حالة. هذا الحديث أيضا استدل به ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي رواه على أن الأمة ترث الثلث في المسألتين العمريتين. المسألة العمرية هذه ما هي؟ أو المسألتان العمريتان ما هما؟ زوج وزوجة أو زوجة مع أب وأم. لما نقول زوج مع أب وأم لو أردنا قسمتها فإن للزوج كم؟ النصف كفرائض كفروض، ولو أعطينا الأم فرضها كم فرضها؟ فرضها الثلث، والأب هنا يرث الباقي، فيكون نصيب الأب عند التحقيق السدس، أليس كذلك؟ فيكون أقل من الأم. الجمهور يقولون بناء على قول عمر رضي الله عنه إن السنة التي جاءت، السنة بمعنى الطريقة هنا، الطريقة التي جاءت في الفرائض أن الرجل يأخذ ضعف مال الأنثى إلا في صور محددة مثل الإخوة لأم، فالواجب أن يكون الأب له ضعف مال الأم، ولو أعطينا الأم الثلث فسيكون نصيب الأب أقل وهو السدس لأنه يرث بالتعصيب. فلذلك قالوا نعطي الأب الثلث وهو الباقي ونعطي الأم ثلث الباقي فقط وهو السدس، فأنزلوها من الثلث إلى السدس، ولكن أرادوا أن يتأدبوا مع لفظ الآية فقالوا ثلث الباقي، وإلا هم أعطوه في الحقيقة السدس وأعطوا الباقي للأب وهو ما يعادل الثلث. خالف ابن عباس رضي الله عنه فقال لا، بل يجب أن تعطى الأم الثلث لأجل هذا الحديث، تعطى الفرائض لأهلها، فما بقي، ما بقي السدس يذهب للأب فيكون أقل. يقول ابن القيم، يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى ما ذكر هذه المسألة قال وقول ابن عباس من حيث الدليل أظهر لولا الإجماع واتفاق الأمة بعد ذلك على القضاء بقضاء عمر في المسألتين العمريتين، يقول لولا الإجماع، وإلا لا ذهبت لرأي ابن عباس، وإلا من حيث الاستدلال بالظاهر كذلك. أيضا مما استدل بهذا الحديث وعلي أسرع بعض الشيء أن ابن عباس أيضا استدل بهذا الحديث على نفي العول فإنه قال رضي الله عنه لو قدم من قدمه الله في كتابه ما عالت مسألة قط، ولكن جماهير أهل العلم على أنه يجري العول في المسائل. وقد قيل إن ابن عباس الفائدة، قيل إن قول ابن عباس هذا لم يقل به أحد، لكن وجدت أن ابن كثير في كتابه مسند الفاروق رجح قول ابن عباس، فمال له ابن كثير، فدل ذلك على أن قول ابن عباس في نفي العول لم يهجر بالكلية، وإنما قال به كثير من أهل العلم في أعصار مختلفة. أيضا مما استدل به على هذا، استدل بهذا الحديث عليه، استدل به المذهب وغيرهم على إسقاط الإخوة في المسألة اليمية أو المسألة الحجرية أو المسألة الحمارية. وصورة هذه المسألة محمد كم؟ أيوة، مع إخوة أشقاء، مع صاحب فرض. من هما؟ زوج وأم. شوف، خلنا نقسم هذه المسألة لنعرف ما هي إشكالها. الزوج كم يأخذ؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. والأم طبعا لوجود جمع من الإخوة كم ترث؟ السدس. المسألة من 6-3-1 راح 4. والإخوة الأشقاء فرضهم في كتاب الله إذا كانوا أكثر من واحد فالثلث. الثلث كم؟ 2-6. استوعبت الفرائض. كم بقي الأشقاء؟ الأشقاء يسقطون. قيل إن هؤلاء الأشقاء ذهبوا لعمر فقالوا يا عمر، الإخوة من الأم، هؤلاء الإخوة من الأم، نحن وإياهم ركضنا في رحم واحد، ونحن أقرب إلى الميت، فنحن أقرب، نحن إخوة له من أبيه وأمه، ومع ذلك لم نرث، وهؤلاء الأضعف منا الذين ورثوا بالأم فقط أخذوا ثلث ماله، فقالوا هب أن أبانا حجرا في اليم، فسميت حجرية أو يمية. وقيل إنهم قالوا هب أن أبانا حمارا فسميت الحمارية. خلاص انسى أن لنا أب، فهل نرث؟ نريد أن نرث بأمنا، اعتبرنا إخوة لأم، ما لنا أب. هب أبانا حمارا، هب أن أبانا حجرا في اليم. استدل بعض أهل العلم وهو المذهب وهو الأصح أنهم لا يورثون، لأن الإخوة لأم لا يرثون بالتعصيب وإنما يرثون بالفرض، ولذلك يقدمون على من ورث بالتعصيب وهم الإخوة لأم، فيسقطون على الصحيح من قول أهل العلم، لأن ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر وما أبقت لكم الفروض شيئا. أيضا مما استدل بهذه المسألة، استدل به على يعني عدد من المسائل في قضية ابن الملاعنة وغيره، لكن يعني مسألة ابن الملاعنة ماذا يقولون؟ يقولون إن هذه المرأة الملاعنة أو الملاعنة، يصح اسم مفعول اسم فاعل، إذا أخذت نصيبها هل يرث عصبتها من هذا الابن أو أن تكون ماتت؟ فنقول ماتت لأنها ما تعصب، على من يرى أنها تعصب. رجل هو ابن لملاعنة أو ملاعنة، فمات الابن وليس له من ورثته إلا عصبة أمه، هل يرث عصبة أمه أم لا؟ فيه خلاف على قولين، فمن نفى أن عصبة الأم الملاعنة يرث استدل بالحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر به، وهؤلاء ليسوا أولى له وإنما أولى لأمه فلا يرثون، ومن ورثه استدل بالحديث فقال فلأولى رجل ذكر سواء له أو من جهة أمه. نعم، يعني تقريبا هذه بعض المسائل، أظن وصلت 10 مسائل، وذكرت لكم أن أحد المشايخ عليه رحمة الله قال يمكن أن يستخرج منها 40، فلعل بعض الإخوة أن ينشط فيجمع هذه المسائل 40 أو أكثر. سمشي. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. نعم، هذا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا أو في حجة الوداع، قال له أسامة بن زيد رضي الله عنه هذا الكلام عندما نزل مكة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيل، يعني بعقيل عقيل بن أبي طالب ابن عمه، وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ أي لم يبقى لي دار في مكة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة كان من سنن الهجرة أن من هاجر فإنما تركه يأخذه المشركون، ولذلك كان في صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين أن من هاجر إليكم ما بقي من مالهم فإنهم لنا. وقد قلت لكم قبل أن أجر المهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وله أحكام تخصه، منها فوات ماله الذي يكون في دار مهجره التي هاجر منها، وعدم جواز إقامته فيها بعد كونها دار إسلام، وغير ذلك من الأحكام. وهذا المعنى الخاص للهجرة، وقد انقطع بفتح مكة، لم يبقى الهجرة بالمعنى الخاص وإنما بقي الهجرة بالمعنى العام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من ربا؟ وإنما أخذها عقيل كلها فحازها. وهذا يدل على أن ما كان من أمر الجاهلية من ملك أو نسب فإنه صحيح. فما ملكه الناس في الجاهلية من ملك، سواء كان بسبب محرم أو بطريق محرم بالإرث، أو كان نسب كأن يكون الشخص انتسب لغير أبيه في الجاهلية، فإنه يبقى على نسبه وعلى ملكه إذا أسلم، ولا يلزم أن ينفي ذلك عنه. قبل أن ننتقل للجملة الثانية، هذه استدل بها فقهاء الحنابلة على أنه لا يجوز للمرء أن يتملك في مكة. قالوا: لأن مكة فتحت عنوة، فلا يجوز التملك فيها، وإنما يجوز الكراء، يجوز أن تستأجر، ولا يجوز أن تتملك، أن تشتري في مكة، وإنما مكة ملكها فيء للمسلمين عامة. واستدل الشافعي على جواز الملك في مكة بهذا الحديث، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ فدل على أن عقيلا صحح ملكه عليها. أصحاب القول الأول هو المذهب، استدلوا بماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفى كل ملك له. واستدل الشافعي بنقض الدليل فقال: بل إن عقيلا تملك وصحح النبي صلى الله عليه وسلم ملكه، فدل ذلك على أن ملكه صحيح، فدل ذلك على صحة التملك في مكة. طبعا من أهل العلم، وهو مذهب سفيان الثوري وهو أشد المذاهب، من يرى أنه لا يجوز التملك ولا الكراء، ما يجوز حتى تستأجر في مكة. فكان سفيان بن سعيد الثوري عليه رحمة الله إذا سكن في مكة اكترى، وقبل أن يحين موعد الإيجار والكراء يهرب، يقول: لا أريد أن أدفع مالا لا يجوز. وهذا من اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا فإن قول جماهير أهل العلم أبي حنيفة ومالك والشافعي على أنه يجوز التملك في مكة، وهي إحدى روايتين مذهب أحمد. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذه الجملة فيها جملتان، أو هذا الحديث فيه جملتان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم، أما عدم إرث الكافر من المسلم فهو بإجماع أهل العلم مهما كان نوع الكافر، فسواء كان الكافر حربيا أو ذميا أو معاهدا، أو كان الكافر أصليا أو مرتدا، سواء، لا يرث من المسلم شيئا بإجماع أهل العلم، ولا خلاف في هذه المسألة. المسألة الثانية المتعلقة بهذه المسألة، وهي قوله: لا يرث الكافر المسلم، المراد بالمسلم هنا في هذه الجملة وفي الجملة الثانية بخلاف الكافر، فإنه يختلف الجملة الأولى عن الجملة الثانية، المراد بالمسلم المسلم ظاهرا، المسلم ظاهرا. وعلى ذلك فإن المنافق وفي حكمه الزنديق على أصح قولي أهل العلم، لأن الزنديق لم يقم عليه حد الردة ويستتاب، والزنديق فإنه إنما يرثه المسلمون ولا يرثه الكفار، لا يرث الكفار منه شيئا. هذه مسألة. المسألة الثانية أو المسألة الثالثة مما يستدل بهذا الحديث أو الجملة الأولى، وهو لا يرث الكافر المسلم، أن مفهوم هذه الجملة أن الكافر يرث من الكافر مهما اختلفت مللهم، وهذا هو الأقرب، فإن الكافر يرث من الكافر إن اختلفت مللهم، كأن يكون نصراني فيرث من اليهودي، استدلالا بهذا الحديث. الجملة الثانية: ولا المسلم الكافر، أن المسلم لا يرث من الكافر. هذه الجملة فيها خلاف في تفسير معنى الكافر فيها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكافر هنا مطلقة، فكل من كان كافرا فإن المسلم لا يرثه، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وهو مشهور مذاهب الأربعة، أن المسلم لا يرث من أي كافر، سواء كان أصليا أو مرتدا، سواء كان حربيا أو ذميا أو معاهدا، لا فرق. وذهب جمع من الصحابة، واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية، أن المراد بالكافر في الجملة الثانية ليس الأولى، أن المراد بالكافر الكافر الحربي فقط، الحربي الذي تكون هناك عداوة وحرب بين المسلمين والكفار فيه، فلا يرث المسلم من هذا الكافر الحربي، وما عداه من الكافرين كأن يكون ذميا أو يكون معاهدا أو بيننا وبينهم صلح أو أن يكون الكافر مرتدا، فإن المسلم يرث منه، المسلم يرث منه. وهذا القول ورد عن عدد من الصحابة كمعاوية وغيره رضي الله عن الجميع، أنهم كانوا يرثون من المسلم من الكافر غير الحربي، وحملوا هذا الحديث على الحربي وحده. وقلت لكم المسألة فيها قولان. مما يستدل بهذا الحديث أيضا مسألة مهمة، وهي مسألة قلت لكم قبل قليل إن الكافر لا يرث من المسلم بإجماع. الكافر إذا هل العبرة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر من المسلم، هل المراد بلا يرث الوقت عند الوفاة أم عند القسمة؟ بمعنى أن الكافر إذا أسلم قبل الوفاة ولو بدقيقة أو دقيقتين فبإجماع أهل العلم أنه يرث. الحالة الثانية إذا أسلم الكافر بعد قسمة الميراث، قسم الميراث ولم يعط شيئا من ميراث المسلم، فبإجماع أهل العلم أنه لا يرث. بقيت عندنا صورة ثالثة، وهو إذا أسلم الكافر بعد موت المورث المسلم وقبل قسمة التركة، فهل يرث أم لا؟ سبب الخلاف فيها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث، هل ثبوت الإرث، ثبوت الإرث يكون بالوفاة أم يكون بالقسمة؟ نحن نعرف أن الملك يثبت بالوفاة، ثبوت الملك، استقرار الملك الذي يثبت به الزكاة ويثبت به أحكام أخرى، استقرار الملك واستقرار الدين، مسائل كثيرة متعلقة بالقسمة وليست متعلقة بالوفاة. هل نقول إن العبرة في الإرث بالملك بالوفاة أم باستقراره؟ فيه خلاف على قولين، والجمهور على أن العبرة بالوفاة، لأن الوفاة تنقل الملك من الماء من الميت إلى المورث. وقال بعض أهل العلم وهي المنصوص عن الإمام أحمد واختيار ابن القيم أن العبرة بالقسمة، لأن العبرة باستقرار الملك، فلو أسلم الكافر بعد موت مورثه وقبل القسمة فإنه يرث. وقد جاءت في ذلك آثار متعددة عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على قوة ذلك. ومن حيث المعنى نقول لعل محبته للمال تكون سببا لإيمانه وأسلامه. ألسنا نعطي المؤلف قلوبهم، والمؤلف قلوبهم أنواع، منهم من يكون قريبا من الإسلام مالا لكي يسلم، أن يكون سببا في إسلام محبة الإسلام، فنقول لعل القول هذا مفيد من حيث الجانب المصلحي، مفيد في أنه يحبب هذا الكافر في الإسلام، وهذا اختيار ابن القيم وأطال عليها في كتابه أحكام أهل الذمة. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم أي وقت القسمة، الكافر وقت القسمة وليس الكافر وقت الوفاة. وأما الجمهور فيقول إن الكافر مراد به الكافر في وقت الوفاة. المسألة الأخيرة المتعلقة في هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم يستثنى هذا من العموم المخصوص، خص من ذلك صورة وهي مسألة الولاء، فالكافر يرث من عبده بالولاء، إذا أعتق الكافر عبدا مسلما ثم مات فإنه يرث ماله. والدليل على ذلك ما جاء عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكافر يرث من عبده وأمته إذا أعتقهما. نعم، هذه أهم المسألة المتعلقة بالحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. نعم، هذا الحديث يعني سبق الإشارة إليه قبل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. المراد بالولاء نوعان كما ذكرت لكم قبل، ولاء من علو وولاء من سفل. الولاء من العلو هو الاعتاق، والولاء من سفل هو أن يكون المرء معتقا. إذن عندما يقال فلان ولي لفلان فيصدق عليه الولاء من علو والولاء من سفل. إذن عرفنا معنى الولاء. الولاء أمران، كله يسمى مولى، فلان مولى لفلان، مولاه أي اعتقه أو أنه معتقه، كلاهما يسمى ولاء. هذا الولاء يورث به. أما الإرث بالولاء من علو، يعني أن المعتق يرث من عبده الذي اعتقه، فهذا باتفاق أهل العلم أنه يرث منه. وأما الولاء من سفل فلأهل العلم فيه قولان، والصحيح أن الولاء من سفل يكون سببا للميراث، فيكون أولى من بيت المال بالمرء، فيرث المرء من علو من الولاء من سفل، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. هذه المسألة الأولى، عرفنا معنى الولاء ونوعيه، وعرفنا ما الذي يورث به. هذا الولاء يكتسب الولاء بالاعتاق كما مر معنا في حديث عائشة في قصة بريرة. فلا يكتسب المرء الولاء إلا إذا قام هو بفعله، بأن أعتق العبد. وقد يكتسب الولاء بالإرث، شوف الولاء يورث، فمن أعتقه أبو الشخص ورث ورثته من العصبة فقط دون أصحاب الفروض، العصبات فقط هم الذين يرثون الولاء. فلو أن أباك أعتق رجلا ثم مات ذاك الرجل وليس له وارث، فإن الذي يرثه معتقه وهو أبوك. ولو كان أبوك ميتا فإن عصبة أبيك الذين يرثون بالعصبة هم الذين يرثون الولاء. من أبناؤه؟ أقوى الدرجات، أقوى جهات العصبات الأبناء، فالذين يرثون أبناء المعتق، ثم آباؤه، ثم إخوانه، ثم أبناء أخيه، ثم أعمامه. إذن الولاء ينتقل للورث العصبة الذكور فقط دون الإناث. البنات ما يرثن الولاء، وإنما يرثه العصبات فقط. انظر، سأسألك هنا، لو أن رجلا أمه أعتقت عبدا، هل يرث ابنها الولاء أم لا؟ ما رأيكم؟ يرثه، لأنه عصبة لها. أنا قصدت لها لكي تنتبه، العبرة بالوارث ليس بالمورث. المورث ذكر أو أنثى ما لها أثر. وهذا السؤال إذا سألت أحيانا كثير يقول لا، ما يرثه لأنه ليس بعصبة. لا، هو عصبة، عصبة لأمه. إذن هذا يسمى إرث. إيش؟ إرث الولاء. إرث الولاء قد يجر، له طريقة أخرى يجر بها، لأن الشخص يتبع أباه في الدين، يتبع أباه في النسب، وأمه في الولاء، وخيرهما في الدين. كيف يجر؟ من باب الفائدة، من باب العتق وباب الولاء، قليل ما يدرس الآن في هذا الزمان، لكن نعرف مسألة لأنها تسمع بجر الولاء. جر الولاء كيف يكون؟ شخص قد اعتق أبوه وأمه ما زالت قنة، ولاء الابن لمن؟ لمولى أبيه، لكن أمه يملكها زيد واحد ثاني. لو مات هذا الابن يرثه مولى أبيه، لأن أبوه نقول مات. جاء الشخص الثاني فأعتق أمه، نقول ولاء هذا الولد ينجر من معتق أبيه إلى من أعتق أمه. فبالأمس كان معتق ولاؤه لزيد أصبح لعمر، أصبح الآن لزيد الذي هو أعتق أمه. إذن يكتسب الولاء بماذا؟ بالاعتاق أولا، ثانيا بالإرث، ثالثا بجر الولاء، وجر الولاء متعلق بالإرث. وضحت؟ طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لا يباع ولا يوهب، وذلك أخونا سلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، وهو قول جماهير أهل العلم، فلا يجوز بيع الولاء ولا هبته. ما يجي شخص يقول أنا مولى لفلان، مولى من علو لزيد، فأريد أن أبيعك الولاء، ما يجوز. ولا تهبه لشخص، وإنما يورث أو يكتسب بالفعل فقط. ما القاعدة في ذلك؟ قاعدة دائما أكررها لكم، أن الولاء من باب الاختصاص، والاختصاص لا يجوز بيعه على سبيل الانفراد، وإنما يجوز من باب التبع، إما مع عمل وإما مع عين. الولاء من باب التبع يجوز. فهنا الذي اعتق الأم في جر الولاء كيف استطاع أنه يشتري ولاء الابن؟ بالفعل، وهو اعتاق أمه، فجر الولاء إليه. هنا في فعل، في عمل، وهو تبع مع اعتاق أمه، لكن مجرد بيع الاختصاص لا يجوز، وهذه المسألة دائما نتكلم عنها. نعم. صلى الله عليك. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن، أي أن بريرة رضي الله عنها بخصوصها نزلت هذه السنن الثلاث. ومن عجيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أن الله عز وجل يجعل من الحوادث التي تكون في أصحابه وتكون في خاصة نفسه ما تشرع لأجله الأحكام، ما تشرع لأجله الأحكام. ولذلك جاء في الحديث الذي روي وهو عند في الموطأ بلاغا وأسند عند غيره عند الدارقطني في الغرائب، وهو من أحد الحديث الأربعة التي قال ابن عبد البر أنني لم أجد لها إسنادا من البلاغات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى لأسنة، أي إن الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من الأمور لكي تكون هناك سنة تنزل لأجل ذلك، مثل سنة سجود السهو، مثل كثير من الأحكام التي كانت. فنسيان النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لحكمة أرادها الله عز وجل. وكذلك ما يكون من حوادث من الصحابة رضوان الله عليهم هذا بأمر الله عز وجل وقدره، ليكون أمره سبحانه وتعالى وشرعه بينا لمن بعدهم، لهم ولمن بعدهم. ولذلك قول عائشة رضي الله عنها كان في بريرة ثلاث سنن، أي ظهرت فيها وأبينت لها. أول هذه السنن قالت خيرت على زوجها حين عتقت. بريرة رضي الله عنها كانت متزوجة قبل اعتاقها، وكانت متزوجة لعبد، أي قن مملوك، فلما عتقت رضي الله عنها خيرت بين أن تبقى وبين أن ينفسخ النكاح، انفساخ ما ليس فيه طلاق وإنما فسخ لانعدام الكفاءة بينهما، فإن الكفاءة تكون في الدين وتكون في الحرية، فالحرة ليست كفأ للعبد ولا العكس. وذلك لا يجوز للعبد أن يتزوج للحر أن يتزوج عبدة، ما يجوز إلا حينما لا يجد طولا، لا يجد مالا ليتزوج الحرة، فحينئذ يجوز له أن يتزوج العبدة القنة. ما السبب؟ أن زواجه من هذه العبدة مؤثر على بنيه، فأبناؤه يكونون عبيدا، ما يكونون أحرار، لأن الابن يتبع أمه في الحرية والرق ويتبعها في الولاء. فهذا الرجل قد يكون أبوه قرشيا فنسبه معروف ولكنه قن، لأن أمه عبدة أو قنة، ولذلك لا يجوز زواج من القن. لكن التملك والتسري مسألة أخرى، أن تكون السرية في ملك الرجل. فبرير رضي الله عنها خيرت بين زوجها، هل تريد أن تبقى معه أم تريد أن تنفسخ منه؟ وسيمر معنا إن شاء الله في باب الطلاق أن فروقات النكاح عشونا نوعا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه السنة الأولى. السنة الثانية أن بريرة رضي الله عنها أهدي لها لحم، وقلت لكم قبل أن الهدية والصدقة بينهما تشابه، ولذلك الفقهاء يقولون إن الصدقة هدية، غير أن الصدقة تكون لمحتاج ويقصد بها الثواب، وأما الهدية فإنها تكون لمعنى قرابة ومعنى وفاء، ليست لمحتاج، لا تكون لمحتاج وإن لمعنى، وإن كان قصد بها المعاوضة لأن كان تكون لمعنى لشخص أعلى فإنها تكون هبة بقصد الثواب فتكون بيعا على قول الجمهور. هنا هدي لما قال أهديت لها، أهدي لها لحم أي تصدق على بريرة بلحم. قال فدخلت، تقول عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، البرمة هي الإناء أو القدر الذي وضع فيه اللحم، فدعا بطعام أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته قال هل من طعام، فإن أعطي طعاما أكله ولم يعبه، أي طعام يقدم له يأكله ولا يعيب عليه الصلاة والسلام، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي تركه، وإن لم يجد طعاما صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد ذاق شيئا من طلوع الفجر قال إني صائم، فأتم يومه. فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم أتي بخبز وأدم من أدم البيت، يعني زيت أو ما في معنى الزيت. وقد ذكرت عائشة كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال ولا يوقد في بيته النار، ما عنده لحم، يمر شهر كامل الهلال والهلالان لا يأكل لحم، فكان غالب أكل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الخبز والأدم. فقال ألم أرى البرمة التي على النار فيها اللحم؟ فقيل له بلى يا رسول الله، ذاك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال هو عليها صدقة وهو منا هدية. هذه السنة الثانية استفاد منها الفقهاء حكما عظيما أو قاعدة كبيرة، وهذه القاعدة نصها أن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل سبب ذات العين أو سبب الذات. هنا المال سبب ملكه على بريرة إنما هو الصدقة، فانتقل من كونه صدقة إلى كونه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، منها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هدية فجاز. فتغير سبب الملك يقوم مقام تغير سبب ذات المال، بدل أصبح كان صدقة فأصبح هدية فجاز. وهذا الأصل عظيم جدا، ولذلك ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه دعاه جاره فلما لوليمة، فلما أراد أن يدخل على جاره قال له بعض أصحاب ابن مسعود إن جارك هذا يأكل الربا، يأكل الربا، فقال إنما عليه غرمه ولنا غنمه، عليه الإثم ولنا البر والإحسان. ولذلك جاء في تفسير قول الله عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، قالوا أشد الناس غبنا ثلاثة، ومنهم الرجل جمع ماله من حله ومن حرامه ولم يؤدي حق الله فيه فمات، فورثه أبناؤه فأدوا حق الله فيه فنجوا وهلك. هذا جاء عن قتادة من تفسير بعض السلف. فهذا الحكم يدلنا على ماذا؟ أن المال لا عبرة بالسبب القديم لتملكه، وإنما العبرة بسبب انتقاله إليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في أول البيع تعامل مع اليهود بيعا وشراء ورهنا، وأجر علي نفسه عند يهودي فأقره النبي وأكل من إجارته، مع أن اليهود إنما يأكلون الربا والرشا بنص كتاب الله عز وجل، ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بالعقد لا بالشخص الذي يكون أمامك، هذه قاعدة. إلا في حالة واحدة أو في حالتين إن شئت أو ثلاث، لأن ذكر وردت علي المسائل الأخرى. المسألة الأولى قالوا بإجماع أهل العلم أن المال المستحق لا ينظر فيه لسبب للسبب، وإنما ينظر فيه للأصل. المال المستحق، معنى المال المستحق أن يعرف أن عين هذا المال، شف يعرف عين هذا المال لزيد، لا يجوز لك أن تأكل منه ولا أن تشتري منه ولا أن تأخذ منه شيئا. المال المستحق، لو جئت لشخص فذبحك لك ذبيحة، وهذه الذبيحة التي ذبحها تعرف أنه قد غصبها أو سرقها من زيد، فلا يجوز لك بإجماع أهل العلم أن تأكل من هذا المال المغصوب أو المسروق، لأن عينه مستحق، بخلاف الذي يأكل الربا. الذي يأكل الربا ماله غير مستحق، ليس مستحقا لأحد بعينه، فيجوز الأكل من ماله وعليه الإثم. ولذلك بنى الفقهاء مسألة، نقول لكم بإجماع أن المال إذا عرف أنه مستحق لا يجوز أخذه. بنى الفقهاء على ذلك مسألة، قالوا من دخل سوقا ويعرف أن هذا السوق لا يباع فيه إلا مسروق، يعني مستحق، المسروق والمغصوب مستحق، فلا يجوز الشراء منه. مثال هذا السوق، في شارع في جدة يسمى شارع الصوماليين، الإخوان في جدة يعرفون جدة يا شيخ. هذا السوق الشارع الأصل فيه أن تباع فيه المسروقات، من فقد شيئا ذهب لهذا السوق فاشترى منه. نقول هذا السوق لا يجوز أن تشتري منه شيئا، لأنه سوق للسراق، ما يجوز. نص الفقهاء على ذلك، لأنه مال مستحق. تقول أنا تملكته بسبب الملك، بسبب البيع، فتبدل سبب الملك قائم، تبدل سبب الذات، تقول لا، إلا في المال المستحق. لكن لو جاءك شخص سارق ولا تعلم أن هذا المال مسروق فاشتريت، بيعك صحيح. بعض الناس يكون عنده محل ويأتي شخص ببضاعة لا يعرف أنها مسروقة، ملكك صحيح، لكن لو علمت أو غلب على ظنك أن هذا الرجل سارق لا يجوز الشراء منه، لا يجوز، لأنه ماله مستحق. هذه الصورة الأولى. الصورة إذا علمت قبل أنه مسروق فإنك يرد إلى صاحبه ابتداء وليس لك حق، فترجع على السارق. إن علمت بعد السرقة، عفوا بعد البيع، فاختلف أهل العلم، هو يجب أن يرجع لصاحبه، لا شك يجب أن ترجع لصاحبه. اختلف أهل العلم، هل ترجع على السارق وهو يرجع على من على من أخذت منه وهو يرجع على السارق وهكذا، أم أنك ترجع للسارق الأول؟ كيف هذه الصورة؟ أنا أبين لك بصورة أخرى أوضح. عندما يكون هناك تسلسل، هو لا شك أنه يجب الرجوع لصاحبها، وجه ولا كلام الخلاف في قضية كيفية الرجوع. شخص سرق هذا الكأس ثم باعه لزيد، وزيد باعه لعمر، وعمر باعه لك، جيد، ثم تبين أنه مسروق من فلان من الناس، فيجب بلا خلاف أن يرد لصاحبه. طيب أنا الباع الأخير، على من أرجع؟ المذهب أنك ترجع على، وأظن قول الجمهور أنك ترجع على من اشتريت منه، ومن اشتريت منه يرجع على من اشترى منه، وكل واحد يرجع على من قبله. والقول الثاني وهي الرواية الثانية في المذهب، أن هذا الشخص يرجع على صاحب الحق فيقول أعطني المال وأن ترجع، أو يرجع للسارق الأول ويترك الذين في الوسط، يرجع للسارق الأول يبحث عن أول سارق فيرجع إليه، يرجع إليه ثم هذا يرجع لهم، لأن هو الذي يجب أن يعاقب على الأول، على الأول الذي غصب الأرض، العقوبة تكون، عفوا أنا قلت على السارق، يرجع، إنما يرجع على السارق الأول غصب أرضا، فينقول ارجع على أول من غصب الأرض وزور الصك، ما ترجع على كل واحد فترفع 10 دعاوى، ارفع على الأول، والأول هو الذي يرجع على من بعده بالمبلغ الزائد، 1,000,000 يرجع عليه ب1,000,000، والأول يرجع على من بعده بما زاد على 100,000، هو الذي يتحب. صاحب الأرض يأخذها ولا يرجع عليه بشيء، أنا خاني التعبير قبل قليل، الأخير يرجع على الأول، يرجع على الأول بال1,000,000 فيأخذ منه 1,000,000. طيب الذي غصب الأول، الذي غصب أو سرق، ما زاد عما باعه يرجع به على أصحابه، على من بعده، هو الذي يتعب فيها. وهذا القول هو الرواية الثانية في المذهب، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن الوهاب، ويقضي به بعض القضاة الآن، وإلا غلب القضاة على القول الأول، يرجع على الأول، وهذا هو الحقيقة، هو الأقرب، بدل ما ترفع 20 دعوى حتى والأول يتمتع بالمال، يجب أن يستعجل في الرجوع عليه وهو يرجع به عليهم، يكون عقوب عليه. نعم. طيب هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في من لا يؤكل، قالوا إذا غلب المال الحرام على على على على مال الشخص، فإنهم يقولون لا يؤخذ منه ما كان من باب التبرعات، كالوليمة وما في حكمها. فبعض الفقهاء يقول من غلب على ماله الحرام كأن يكون أكثر من ثلثيه فإنه لا يحضر في ماله، يعني لا يؤكل من ماله صدقته، لأنه هو الغالب على ماله الحرام. إذا غلب على ماله الحرام، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا كان من باب الهجر، إذا كان من باب الهجر. نعم، نأخذ السنة الثالثة بعد. والسنة الثالثة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق سبق الحديث عنها وشرحها في حديث عائشة السابق في باب الشروط في العقد، وتكلمنا عنه في محله وفصلنا هذا الأمر. وذكرت لكم قبل قليل أن الولاء إنما يكون يكتسب بأحد ثلاثة أمور: إما بالفعل وهو العتق، أو بالإرث فيورث، وإما بجر الولاء بأن يعتق أم هذا الشخص الذي اعتق أبوه. كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم، هذا الباب هو باب النكاح. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب النكاح وذكر فيه عددا من الأحاديث. والنكاح من سنن المرسلين ولا شك، ولذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب. فقول ابن مسعود قال لنا يدل على أن الخطاب كان متوجها له رضي الله عنه ولسائر الصحابة رضوان الله عليهم ممن لم يكن متزوجا، فقال يا معشر الشباب. هذا الخطاب توجه فيه في الأصل للشباب، لأن الشباب مظنة الرغبة في الزواج والحاجة إليه. ولذلك يقول أهل العلم إن الزواج قد يكون واجبا على المرء إذا خشي على نفسه الفتنة أو الوقوع في الحرام، وهذا الداعي يكون في الشباب أكثر منه في المشيب. ولذلك فإن صاحب كبير السن إذا وقع في الزنا فإن إثمه أعظم، أشيمط زان ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، وذكر منهم أشيمطا زان. فكبير السن داعي الرغبة في النكاح وما في حكمه أقل منه في الصغير، ولأن الصغير تكون حداء خبرته أو علاقته مع الله عز وجل في كثير من الأحيان أقل، وداعي الهوى في نفسه أقوى وجذوته في نفسه أشد من كبير السن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة، قولوا الباءة نوعان: قدرة مالية وقدرة بدنية. أما القدرة المالية فهو القدرة على الزواج ومؤنته، بأن يكون قادرا على مؤنة الزواج. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن أفضل النساء وخيرهن من كانت أقل مؤنة، ففي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركن أيسركن مؤنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تكون خيرا على زوجها وأبرك عليه وأوفق في أمر زواجهم بأمر الله عز وجل من كانت أقل مؤنة في زواجها. وليس المراد بالمؤنة المهر، لا، فإن المهر على حسب ما اتفق عليه، وإنما المراد بالمؤنة ما يكون من أمر زائد عليه، فإنما المهر تمليك. وقد جاء في كتاب الله فآتيتم إحداهن قنطارا، مما يدل على أن القليل والكثير فيه سواء. نعم، الإحسان إلى الزوج إن كان غير قادر مقبول، ولكن المؤنة المذمومة أمران: ما كان حال الزواج من جعل وليمة مبالغ فيها أو وضع فيه إسراف وتبذير، ولا شك أن هذا من أعظم المؤنة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش، حاس لها حيسا، فأتى بحيس لم يكن فيه لحم، وإنما أتى بدقيق مع سمن مع شيء من الأكل، فحاسه حيسا وجعل. ومعروف الحيس وهو موجود الآن ويأكله، يعني وهو من الأكلات المعروفة عندنا الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكثر من مؤنة الزواج في نفسه، ولذلك فإن المبالغة في الزواج ومؤنة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ربما يكون شؤما على صاحبه. الأمر الثاني الذي يكون فيه المؤنة الغير المقبولة، قالوا المؤنة التي تكون في النفقة، في المبالغة في البيت وسكناه، وفي المبالغة في طرق المعيشة وأسلوب الحياة فيها، فإن المبالغة فيه علامة عدم خيرية في تلك المرأة التي تأمر بهذا الأمر. ولذلك كان أصبر النساء أقلهن مؤنة، وقد قضى بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تكون حافظة لزوجها تكون حافظة له في ماله، فلا تطلب من ماله ما يزيد عن المعتاد، ولا تأخذ منه بغير إذنه بغير المعتاد. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب، حفظ الغيب يكون في النفس وفي المال وفي البيت، فلا تدخل بيته من لا يرضى، وفي العرض فلا يتكلم بها، فلا تتبرج ولا في غيره. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة يشمل القدرة ويشمل أيضا قدرة المالية. وقد جاء في الشرع أن من لم يكن مستطيعا للزواج فإنه يعطى من الزكاة من مصرف الفقراء، فيعطى من الزكاة ما يتزوج به، ما يتزوج به، وسبق الحديث عنه في باب الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج. من الأمور المقصودة شرعا أن المرأة يغض بصره، بل إن غض البصر من العبادات العظيمة عند الله عز وجل، وهو من عبادات السر التي يثيب الله عز وجل عليها ثوابا عظيما، حتى إن القلب ليصبح لينا قريبا ملتذا بطاعة الله عز وجل إذا غض العبد بصره. وقد قرن الله عز وجل بين البصر والقلب مما يدل على تواصل بينهما، فقال سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد جاء عند الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في المسند بإسناد لا بأس به من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غض بصره عن الحرام وهو قادر على أن ينظر خشية ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. فغض البصر مفيد في إيجاد حلاوة الإيمان في القلب. والمرء إذا كان قادرا على النظر إلى ما حرم الله في داره أو في غير داره ولكنه ترك ذلك لله عز وجل فإن ذلك أثره في نفسه عظيم، فإن ذلك أثره في نفسه عظيم، ويجد أثره في سائر عباداته. ولذلك فإن من مقاصد المرء من الزواج أن يسعى لغض بصره وحفظ فرجه كما قال صلى الله عليه وسلم وأحصل للفرج. ولذلك جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى الرجل من المرأة ما يعجبه، المرأة لا تحل له، فليأتي أهله فإن عندها مثل ما عند تلك المرأة. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن المسلم يوجه رغبته في الطريق الصحيح، ولا يطلق بصره ولا يأتي الأبواب المحرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. قوله فإن له وجاء أي أن الصوم يكون كالوجاء. الوجاء نوع من أنواع إضعاف الشهوة بالرض ونحوه، كذا سمي وجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الصوم يكون سببا لإضعاف أو سببا لغض البصر وإحصان الفرج، لأن المرء عندما يكون صائما فإن عروقه يقول أهل العلم تضيق، فيكون مجرى الشيطان فيها أقل. ومعلوم أن المرأة إذا كان مترفا وقد امتلأ بطنه فإنه تغلب عليه شهوات الدنيا، فيحب النوم ويحب الجلوس ويبتعد عن الرغبة بما فيه جد من عمل الدنيا وعمل الآخرة. ولذلك جد الشخص وهو يأكل يأتي يريد بعد أن يأتي بعبادة يكون ثقيل عليه. وليس من عادة الصالحين الأتقياء الأكل الكثير، وإنما يكونون أقل أكلا من غيرهم. وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصوم يضعف الرغبة والشهوة في والداعي في نفس الشخص، فيكون ذلك سببا لحفظ بصره لغض بصره وحفظ فرجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على مسألة، وهو أن الزواج مأمور به ومن مقاصد الشريعة الزواج، وسبب الزواج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الفرج وغض البصر، وهذه من أعظم النية في الزواج. فلا بد للمرء أن يكون له نية في زواجه، لا يكون الزواج مجرد لقضاء شهوة، وإنما أن يقصد غض بصره وحفظ فرجه. ومن قصد هذه النية مع نية الولد كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه فإن ذلك بأمر الله عز وجل يكون سببا في توفيقه وتيسير أمره. هذا أمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. تكلم الفقهاء عن مسألة لطيفة وهي قضية الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر سنة وتأكيد قد تصل الوجوب، هل هو مطلق الزواج أم أنه الزواج الذي يتحقق به هذه العلة؟ وينبني على ذلك أن نقول هل الأفضل أن يتزوج المرء امرأة واحدة أم يعدد في زوجاته؟ تكلم عن هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في باب النفقات، واستدل بقول الله عز وجل وإن خفتم عيلة أن الأفضل عدم إكثار الأولاد، فقال الشافعي إن الأفضل للرجل ألا يتزوج إلا امرأة واحدة، هذا كلام الإمام الشافعي. ومثله قال الإمام أحمد كما نقل صاحب الروض وغيره أن الإمام أحمد يقول إن الذي يجب على طالب العلم ألا يتزوج إلا امرأة واحدة. ومثله نصح أبو حنيفة رحمه الله تعالى أبا يوسف أظن أو محمد بن حسن، فقد نقل ابن نجيم في آخر كتاب الأشباه والنظائر هذه النصيحة أظن لمحمد بن حسن عندما نصحه بسكن الأمصار وعدم سكن القرى وغير ذلك، ونصحه بأن لا يتزوج إلا امرأة واحدة لا أم لها. السبب في ذلك قالوا لأن كثرة الزواج قد تكون سببا لإشغال ذهن الشخص وكثرة عياله وزيادة النفقة عليه، فلذلك استحب الفقهاء وهؤلاء أئمة متبوعون ثلاثة ذكرت لكم ليسوا من عامة الفقهاء نصوا على ذلك. لكن من كان محتاجا لزواج فلا شك أنه الأفضل بخصوصه له أن يتزوج، الأفضل لهذا الرجل. ولذلك يقول الفقهاء إن المرأة يعطى من الزكاة ليتزوج الزوجة الأولى، فإن احتاج لزوجة ثانية أعطي من الزكاة ليتزوج الثاني الحاجة، ليس المطلق الزواج. فإن احتاج لثالثة أعطي من الزكاة ليتزوج، فإن احتاج لم تكفه الثلاث يعطى من الزكاة ليتزوج رابعة، فإن احتاج ولم تكفه الأربع أعطي من الزكاة ليتسرى، تشترى له أمة فيتسرى بها، وهذا غير موجود الآن في هذا الزمان، فقط انقطع التسري. نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، هذا الحديث حديث عظيم يتعلق بقضية ما يشرع وما لا يشرع، وهو أصل من أصول الدين ولا شك. فجاء عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، أي ما الذي يفعله في داخل بيته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سره وعلانيته سواء. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويكون في خدمة أهله، فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع من هو في خارج بيته مثله موجود في داخل بيته، واجتهاده صلوات الله وسلامه عليه في خارج بيته في العبادة مثله في داخل بيته. فبعض الصحابة ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في داخل بيته أكثر، فلما أخبر ما كان يفعله في بيته صلوات الله وسلامه كأنهم تقالوا هذه العبادة، فقالوا في أنفسهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ودرجته معلومة في الجنة، ولكننا نحتاج إلى أن نجتهد في العبادة أكثر مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم أما أنا فإني لا أتزوج النساء وإنما أتبتل، وقال الآخر وأما أنا فإني لا آكل اللحم، وفي رواية وأما أنا فإني أصوم ولا أفطر. فمراده في يعني في الرواية الأخرى مطلق الصوم، سرد الصوم، وفي هذه الرواية عدم أكل اللحم، وفيه مشابهة لأهل الكتاب فإن صوم النصارى يكون بالامتناع من أكل اللحم. وقال الثالث وأما أنا فإني لا أنام على الفراش، وفي رواية فأصلي ولا أرقد، وهذا هو المقصود، وإنما عبر بلا أنام على الفراش ليس مطلق النوم وإنما كثرة العبادة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فحمد الله وأثنى عليه، وهذا يدلنا على أن السنة للمرء إذا أراد أن يتكلم مطلقا أن يحمد الله عز وجل وأن يثني عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله، رواية لا يبدأ فيه ببسم الله ضعيفة رواها عبد القادر الرهاوي، والصحيح أنه لا يبدأ فيه بحمد الله، وهي رواية أحمد وسندها صحيح، لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. فالإنسان يبتدئ حديثه ويبتدئ صلاته ويبتدئ دخوله وخطبته لزوجته بخطبة النكاح، فيبتدئ أموره كلها بحمد الله عز وجل ليكون كاملا ومفيدا وتاما غير ناقص. فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين حكم ووصف، أما الحكم فهو تقواه لله عز وجل، وأما الوصف فكونه أعلم الناس به سبحانه وتعالى. والفقهاء يقولون إن الحكم إذا اقترن بوصف لازم أن يكون ذلك الوصف علة له، إذ لو لم يكن ذلك الوصف علة له لكان ذكره لهوا، لكان ذكره لغوا. ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن اللغو، فدلنا ذلك على أن أشد الناس تقوى لله عز وجل هم الذين يكونون عالمين بالله بأسمائه وصفاته وبشرعه حلاله وحرامه. فمن كان عالما بالله كان عمله على سنة وهدى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول الإمام أحمد: هذا الدين مداره على ثلاثة أحاديث، وذكر من هذه الأحاديث الثلاثة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث يدل على مسألة بخصوصها، وهو أن ترك الزواج والتبتل منهي عنه إن قصد المرء به التعبد، أن يتعبد بالتبتل وعدم الزواج لا يجوز، لكن أن يترك المرء الزواج لعدم قدرته عليه وعدم القدرة على الباءة كما جاء عن بعض أهل العلم فهذا لا شك أنه مشروع أو أنه جائز. المسألة الثانية وهي الأهم، أن هذا الحديث يدل على أن الإحداث في دين الله ليس بجائز، وأن من أحدث في دين الله وفعل أمرا غير مشروع سواء كان من باب الفعل أو من باب الترك، ترك التزوج، أنه من البدع المحدثة التي لا يجوز فعلها ولا يجوز الاستنان بها، وأن فاعلها أقرب إلى الإثم منه إلى الأجر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عمر رضي الله عنه يقول في خطبته: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية عند النسائي: وكل ضلالة في النار. ولذلك الإنسان يجب عليه أن ينتبه لأمور البدع والمحدثات فيهرب منها. وقد جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه لما كان واليا على الكوفة كان جالسا في بيته فسمع نفرا في المسجد يجتمعون في حلقة، فيقول أحدهم: سبحوا 100 فيسبحون، ثم يقول: كبروا 100 فيكبرون 100، ثم يقول: هللوا 100 فيهللون 100. فخرج عليهم ابن مسعود رضي الله عنه مغضبا يجر رداءه من شدة سرعته في الخروج، ثم حثى وجوههم بالتراب وأمرهم بالقيام من المسجد وقال: هذه آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأحدثتم في دين الله ما لم يشرع. ولو عرض ما فعله أولئك على كثير من البدع التي أحدثت في زماننا وقبله بقرون لهانت تلك البدعة عندهم، فإن أولئك القوم إنما كان إحداثهم لبدعة يسيرة بمقدار، وإلا كل بدع لا يسير عظيم فيها، ولكن بمقارنة بالبدع العظام التي أحدثت بعد، فإنهم قيدوا الذكر بعدد من غير نص فيه. وقيل إنهم ذكروا ذكرا جماعيا فكان ذكرهم في التهليل والتسبيح بصوت واحد، ومع ذلك غضب عليهم ابن مسعود غضبا شديدا. وهذا يدلنا على أن هذا الدين إنما ينفي عنه الجهل وخطأ المخطئين، إنما هم أهل العلم. ولذلك فإن في لهذا الأمة فيها خصوصية، أنه في كل زمان يأتي منها أقوام ينفون الجهل عن الناس ويعلمونهم السنة وينكرون البدع والمحدثات. ولذلك المسلم يجب عليه أن ينتبه لهذا الجانب، وأن يحرص على ترك البدع قدر استطاعته والتمسك بالسنة. وأعظم الهدي وأجله هو ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب من أولئك القوم مع أنهم مريدوا خير لا شك، وإرادة الخير وحدها لا تكفي، بل لا بد من العمل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا. قيل: كيف يا أبا عبد الله أو يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إن العبد إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فلا بد من الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان بها، ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم بالوحيين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.